وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم: هو بالخيار 3 أيام. في رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في بيان ما ينبغي للمسلمين من الوضوح في المعاملة دفعا للنزاع والخصام، فساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. هذا الحديث يبين عناية الشارع بسلامة المعاملة من الحيل والغش، أن يكون الإنسان إذا باع شيئا باعه بيعا واضحا، إذا كان فيه عيوب بينها، وإذا لم يكن فيه عيوب بين ذلك، وأن الغش ومجالاته ممنوعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم. لا تصر يعني يترك حليبها يجتمع مدة من الأيام ويربطها حتى أنه إذا عرضها للبيع صارت كأن بها حليبا كثيرا. وهذا يعمد إليه بعض الناس الذين عندهم ماشية يريدون بيعها على أنها كثيرة اللبن، وهي ليست كذلك، فلا يحلبونها عدة أيام، وربما ربطوا ثديها حتى أنها إذا صارت في السوق ظهر ثديها كبيرا، فاغتر بها المشتري وظنها كثيرة الحليب، فزاد في ثمنها بناء على ما ظهر له. هذا أسلوب من الغش والمخادعة في المعاملة، وهذا أسلوب محرم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم ولم يذكر البقر، لأن أهل الحجاز قليلة البقر عندهم، فأكثر استعمالهم للمواشي هي الإبل والغنم، بينما بلاد أخرى كاليمن يكثر فيها استعمال البقر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. يقول: إذا أن الإنسان اشترى شاة أو بقرة أو ناقة، ثم تبين له بعد ذلك أنها مصرات، فإنه إن شاء أن يمسكها ويبقيها عنده، وإن شاء أن يردها فالخيار له، لكنه إذا ردها فإنه يرد معها صاع من التمر أو صاع من الطعام، مع من أي نوع من الطعام، وهذا مقابل الحليب المصرف الذي استهلكه والذي نشأ قبل أن تصل إليه هذه البهيمة. أما ما ينشأ بعد شرائها فإن هذا مقابل العلف الذي يعلفها إياه، ولا رد عليه. فالمقصود أن هذا المقدار يقابل قيمة الحليب الذي استهلكه مما هو موجود فيها قبل وصولها إليه. في رواية لمسلم فهو بالخيار 3 أيام، يعني أن يحبسها عنده 3 أيام ليتأكد هل هي مصرات أو ليست كذلك، ويتبين ذلك ببقائها 3 أيام، فإنها في الغالب تبين حقيقتها، وبهذه المدة يستطيع أن يردها، فإن تركها أكثر من ذلك فإنها تلزمه لأنه رضيها. قوله ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، المراد بالسمراء الحنطة، الحنطة السمراء، وهي أجود أنواع الحنطة، وهي حنطة الشام، فهي أجود من غيرها من أنواع الحنطة، أجود من الحمراء والصفراء، وهذا موجود حتى إلى وقتنا الحاضر، فأنواع القمح تختلف جودة ورداءة، وأجودها الحنطة السمراء. بهذا ندرك عناية الشارع بهذا الأمر، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يخادع في بيعه. ولهذا قال في حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. محفلة أي مجموع لبنها في ضرعها مدة من الزمن، وهو بمعنى المصرات. فهذان الحديثان كلاهما يمنعان التصرية، وتعتبر أسلوبا محرما في المعاملات بين المسلمين، وإذا كان هذا في البهائم فإنه أيضا في غيرها يجب كشف العيوب وعدم سترها. عند بيع العين يجب أن يعرف المشتري ما فيها من عيوب، لا أن تخبأ عنه ويغش بها. وأسلوب التصرية وما شابهها يعتبر من أكل المال بالباطل، وهذا يلاحظ على كثير من الناس، وخاصة في بيع السيارات المستعملة، يحاول أن يغسلها غسلا جيدا بحيث لا يرى أثر تهريب الزيت، أو إذا كان فيها أصوات يحاول إزالة ما بها من أصوات مؤقتا، حتى إنها عند العرض تظهر بمظهر حسن بينما حقيقتها ليس كذلك. فهذا أسلوب من الأساليب المحرمة في التعامل بين المسلمين، ويعتبر المشتري له الخيار إذا تبين له العيب أن يردها، وإذا كان هذا الأمر ثبت في النوقي والشاتي ونحوها فهو في بقية الأموال كذلك، لأن المقصود هو أن يشتري الإنسان البضاعة ولا يكون مخدوعا فيها، وإنما يكون الثمن الذي دفعه مقابلا للسلعة أو البضاعة التي اشتراها. أما أن يدفع مبلغا أكثر مما تستحقه نظير صفات يتوقعها ثم يتبين أنها معدومة بعد الشراء، هذا مما حرمه الشارع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: صاحب الطعام أصابته السماء يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. غاية في التعليم والتأديب وبيان الحق. النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق وإذا بصبرة من الطعام، والصبرة معناها الكومة، إذا كان تمر مثلا كب بعضه على بعض صار مجتمعا عبارة عن زبرة أو كومة أو قمح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الصبرة أدخل يده فيها، مالت أصابعه بلل، يعني صارت أصابعه رطبة فيها أثر ماء. فالتفت إلى صاحب هذه الصبرة وقال: ما هذا؟ منين هالماء؟ ما هذا الماء؟ وهذا يفهمه كل الناس أنه يؤثر على البضاعة ويضر بها ويفسدها وينقص قيمتها. فقال صاحب الطعام: أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر، مهم حنا اللي صبنا الماء عليه، لا، هذا من المطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الطعام: اسلوبك هذا اسلوب غير سليم، الزبون الذي يريد ان يشتري سوف يشتري حسب ما يظهر له من اعلى الكومة على انه كله الى اسفلها بهذا المستوى، افلا جعلت الذي فيه بلل فوق حتى يراه الناس، حتى يعلم الناس ان الذي داخل هذه الكومة يختلف عن الذي اعلاها؟ هذا غش، من غش فليس مني، من غش فليس مني، وكانه يقول: انت غشاش، واسلوبك هذا اسلوب الغش، وهذا الاسلوب لا ارتضيه، ومن سلك هذا المسلك فانا بريء منه، ومنهجه ليس من منهجي. وكأنه قال: لست من أتباعي بهذا الأسلوب، فالذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا يغش. ماذا نقول لأصحاب البضائع الذين يجلبون البضائع للسوق، وخاصة في سوق الخضار ونحوه، يضعون الطماطم والكوسة ونحوها الجيدة الحسنة في الأعلى، واللي أسفل خربان أو موضوع احيانا تحت كراتين، يضعون اسفل الكوسة الاسفل الكبيرة والاعلى مناسبة للسوق، وكذلك بقية انواع الخضار ونحوها. هذا الاسلوب مما حرمه الشارع، لان الانسان عادة يثق باخيه المسلم ويظن فيه الخير، فاذا رأى اعلى الصندوق او اعلى البضاعة بهذا المستوى لا يريد ان يفسد رصها وصفها يأخذها كما هي، فإذا وصل بها إلى المنزل وجد قسما يسيرا في أعلاها هو المناسب، والبقية مما قيمته لا تساوي ولا نصف قيمة الأعلى. وهذا الأسلوب يسبب عقوبات قد تكون جماعية وقد تكون فردية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، هذا وعيد وتهديد، وعيد للغشاشين بأنهم بهذا الأسلوب ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في منهجه وتعامله. وهذا الأسلوب أسلوب محرم وصاحبه يخشى عليه من العقوبة. وما نلاحظه كثرة المصائب واحتباس الأمطار وكثرة الفتن ونحوها مما يقع ببلاد المسلمين من أسبابه الغش في المعاملة. ودين الإسلام هو دين المعاملة الحسنة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأسلوب علم الأمة وأدبها فإنما يريدها أن تكون في جميع معاملاتها لا يوجد فيها غش. وأحيانا يطرح بعض الناس أسئلة يقول لماذا نلاحظ المسلمين في معاملاتهم يحتالون ويغشون بينما الفرنجة لا يوجد عندهم ذلك؟ هؤلاء المسلمين الذين يعملون هذه الأشياء لم يتخلقوا بإسلامهم وتركوا الأمور التي أوجبها الشارع عليهم وفعلوا أمورا محرمة وهي من عباداتهم وصميم دينهم، وأولئك القوم تعاملوا معاملة يكتسبون بها أموالا لا يتعبدون بحسن المعاملة، لكن نحن المسلمين متعبدون بحسن المعاملة فيما بيننا، ومطلوب من الإنسان أن ينصح ويخلص ويفصح في معاملته، ولا يوجد عنده شيء من الأساليب التي فيها مكر أو احتيال أو أكل للمال بالباطل. فالأسلوب الذي يعمله بعض الناس من تغيير حقيقة البضاعة سواء كانت خضارا أو غيرها أو أحيانا من البضائع الأخرى أو الأواني أو غيرها يعرضها بأنها من النوع الجيد أو الأصلي وهي تقليد، سواء كانت أواني أو ساعات أو عطور أو غيرها، كل هذا داخل في مسمى الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة تنطبق على كل أنواع البضائع والمعاملات: من غش فليس مني، سواء كان في أطعمة أو ألبسة أو أواني أو أثاث أو غيرها، بل وحتى في الأعمال الإدارية. الإنسان الذي يغش في عمله ليس منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام في تعامله. كما لو أن الإنسان تلاعب في الدوام أو تلاعب في أداء الواجب أو لم يؤدي العمل على الوجه الذي كلف به من قبل جهته التي استأجرته على هذا العمل، فكل هذا من أساليب الغش، وهذا باب واسع. ومع الأسف في زمننا صار الغش أسلوبا من الأساليب التي يمتدح بها الإنسان نفسه، أنه ضحك على الناس وروج بضاعته بالسعر الذي يريد وهو لم يؤدي البضاعة التي يريدون، حتى أن الغش صار في التراب. صاحب القلاب اللي يجيب التراب صار يغش، وهذا من أبسط الأمور وأسهلها، بدلا من أن يأتي بتراب حسب الطلب يأتي بتراب غير المطلوب. والغش في الماء، بدلا من أن يأتي بماء حلو يأتي بمالح، وغير ذلك من الأمور. وهذا دليل على فساد الذمم وعدم الوازع الإيماني عند من يتعامل بالغش. وإلا فمن كان عنده ضمير حي يوقظه فإنه يربأ بنفسه عن أن يأكل مالا حراما، لأن المال الذي تكتسبه من هذه المعاملة سحت وحرام، هو أكل للمال بالباطل، وتغذي نفسك وأهلك به، وأنت بهذا مأزور غير مأجور. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة لكي نطبقها على جميع أنواع المعاملات بين الناس. فالواجب من المسلم في تعامله مع أخيه أن يكون صريحا واضحا، وأن يكون مبينا له الأمر على الحقيقة، لا يكون فيه لبس. لكل سعر، لكل بضاعة سعرها، ولكل عمل جهده. حتى إن العمال أحيانا المستأجر في عمل من الأعمال يغش في عمله، إذا كان يعمل في كهرباء أو سباكة أو بناء أو لياسة أو حفر أو دفن أو غيرها، يلاحظ الإنسان أن بعضهم يغشون في هذا العمل، وهذا كله من الأساليب التي توعد الشارع مرتكبها بالعقوبة، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه. يقول الشارع: الغش محرم في كل عمل وصنعة ومعاملة، فهو محرم في الصناعات، ومحرم في الأعمال المهنية، ومحرم في المعاملات، ومحرم في العقود، ومحرم بما تحت يد الإنسان من أعمال حكومية أو أعمال للناس. فالغش يدخل في عموم ما يقوم به الإنسان، فإن نصح فيه وأخلص فيما وجب عليه أكل رزقا حلالا، وإن خان وغش ظلم نفسه وظلم غيره وأكل حراما. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ساق حديثا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وضعفه بعض أهل العلم. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي ما إذا أن إنسانا قصد من زراعته وبضاعته أن يبيعها على من لا يجوز عمله، مثل صانع الخمور، فيقول الإنسان الذي يحبس العنب وقت جنيه لأجل أن يصير زبيبا ثم يبيعه على الخمارين، فإنه تقحم النار على بصيرة، يعني دخل النار واقتحمها على اختيار ورغبة ومعرفة بهذا الأمر. وهذا يبين أن الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة فقهية عامة تقول: الأمور بمقاصدها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا إنسان زرع عنب، والعنب من الطيبات، وأكله من المباح، لكن هذا زرعه لا لأجل أن يأكله الناس، وإنما لأجل أن يصير خمرا يبيعه على مصانع الخمور أو على الذين يصنعون الخمر. هذا الإنسان ما حكم عمله؟ قال دخل النار واقتحمها على بصيرة ومعرفة. وهذا وعيد شديد لمثل هذا العمل. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنت الخمرة على 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها وبائعها. فالذي يسكر هو واحد، والتسعة الآخرون كلهم استحقوا اللعنة لأنهم أيدي المساعدة في وصول الخمر إلى هذا السكران. وهذا الحديث يبين واحد منهم وهو المزارع الذي يزرع العنب لأجل أن يبيعه على مصانع الخمر، فهذا من الذين يستحقون اللعنة ومن الذين يتقحمون النار على بصيرة. بينما زميله أو جاره الذي يزرع العنب ليبيعه للناس ليأكلوه أو يجعله زبيبا ويبيعه للناس لأجل أن يأكلوه زبيبا، فإن هذا مثاب على عمله وعمله حلال. بينما الآخر باعه على الذين يتخذونه خمرا فكان ممن يتقحم النار على بصيرة. لماذا؟ لأن هذا صار يد مساعدة في انتشار الخمر وانتشار الفساد في الأرض، وهو متعاون مع المجرمين، متعاون مع أهل الإثم والباطل، ولم يكن من المتعاونين على البر والتقوى. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العلماء رحمهم الله إذا غلب على ظن الإنسان أن الذي يشتري منه بضاعة معينة أنه يقصد بشرائه أمرا سيئا أنه يحرم عليه البيع. مثال ذلك قالوا لو كان إنسان يبيع سكاكين محل أواني منزلية وعنده سكاكين، فإذا غلب على ظنه أن هذا الإنسان سيشتري هذه السكاكين لأجل أن يقتل بها الأبرياء فإنه يحرم عليه البيع ولا يجوز له البيع عليه. قالوا كذلك لو غلب على ظن أحد من بائع العنب أن هذا المشتري يريد أن يتخذ هذا العنب خمرا أنه يحرم عليه البيع بمجرد غلبة الظن، ولو لم يكن الأمر يقينيا بل يكفي في ذلك غلبة الظن، فتمتنع من البيع عليه لأنه قصد بشرائه أمرا محرما، فلا تتعاون معه في هذا الأمر. قال ومثل ذلك تأجير المنزل أو تأجير الدكان أو نحوه على من يبيع به أمورا محرمة. فلو أن إنسانا غلب على ظنه أن هذا الإنسان الذي يريد أن يستأجر دكانا سوف يبيع به مواد محرمة فإنه يحرم عليك تأجيره، أو استأجر بيتك وغلب على ظنك أنه سوف يتخذه مكانا لأمر محرم، يعني يتخذ مثلا مكان دعارة أو يتخذ فيه مصنع خمر أو يتخذ فيه آلات لهو ونحو ذلك، فحينئذ يحرم عليك. ومثل هذا الذين يؤجرون على الناس الذين يبيعون أشرطة مسجل عليها الأغاني أو أشرطة فيديو محرمة، أفلام مشتملة على صور جنسية أو صور عارية للنساء ونحو ذلك، فهذا يدخل في هذا المعنى. أو إنسان يؤجر شخصا دكانه وهو يعرف أنه يتعامل بالربا فلا يجوز له مثل هذه الأمور، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والواجب على الناس جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى ويزيلوا من المجتمع كل الآثار المحرمة وآثار الباطل والفساد والإفساد في الأرض. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، بينما الكاتب والشهود لا دخل لهم إلا أنهم وثائق ووسيلة مساعدة لحفظ حق المرابين، ومع هذا لعنوا واستحقوا اللعنة، حتى أنهم إذا تركوا ذلك ولم يتعاونوا مع المرابين انتفى الربا، لأن المرابي لا يمكن أن يتعامل بهذه المعاملة إلا إذا وثقها. فلو تعامل مع شخص بعملية ربوية من دون أن يشهد عليها شهود أو يكتبها كتاب ويكون بها وثيقة لخشي أن يضيع حقه وينكر الخصم أنه لم يأخذ منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب والشهود